دائما مع آخر التطورات والمستجدات على الساحة السورية في زاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي بعد الفاصل. تحرير الغوطة حدث استراتيجي غير الموازين والميدان، وأصاب الغرب وأمريكا بالهلع والهستيريا، وجاءت الملحمة الإلهية بتحرير دوما مجسدة بجيشنا البطل وبقوة السلاح، وأخضع جيش الإسلام الإرهابي للاستسلام والرحيل كما أسلافه الإرهابيين من النصرة وفيلق الرحمن وأحرار الشام. حديث الساعة والسياسة سوريا والأزمة السورية واندحار الإرهاب ومشغلي الإرهاب وأزلامه اليوم يرتعدون خوفا من ضياع بيادقهم وأوراقهم المحروقة. كل هذا أحدث إعصارا سياسيا، بل زلزالا تشابكت أقطابه على كامل مسارح السياسة والميدان. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. يسعد أوقاتك. صباح الخير، أهلا وسهلا دكتور. يعني ما حدث بالأمس في أروقة مجلس الأمن لم يكن له سابقة في تاريخ الأمم المتحدة حتى قبيل الحرب العالمية الثانية وأزمات العالم الأخرى. المجابهة الغربية الأمريكية مع روسيا في مجلس الأمن حول شماعة الكيماوي وسوريا مجابهة غير مسبوقة، إسقاط متبادل لمشروعي القرارين الأمريكي ثم الروسي. كيف نقرأ تداعيات هذا الحدث بالأمس، وهل يصب ترجيح كفة العدوان والخيار العسكري الأطلسي الأمريكي على سوريا؟ بداية التحية لك وللمستمعين الأعزاء. من تابع المشهد البارحة في مجلس الأمن وجد نفسه فعلا أن العالم دخل في نظام عالمي جديد يختلف كليا عن النظام الذي حاولت أمريكا فرضه وجعله مستقرا خلال العقود الثلاثة الماضية أو العقدين ونصف الثلاثة الماضية. فنجد أن الغرب اصطف وراء أمريكا في مواجهة روسية التي في التصويت الأول لم يكن معها إلا دولة واحدة، فامتنعت الصين عن التصويت وتصنف امتناعها بمثابة الرفض الضمني، أي 3-12. لكن في التصويت الثاني الذي كان على مشروع القرار الروسي الأول كان الانقسام شبه عمودي، حيث أن 7 عارضوا مع الولايات المتحدة الأمريكية و6 أيدوا، وكان امتناع 2 يصنف امتناعهم رماديا، بحيث نعتد بال6 و7 أي انقسام عمودي مناصفة بين الرفض والقبول. ثم كان التصويت الثالث على المشروع الثاني لروسيا فأسقطه الاعتراض أو الفيتو الأمريكي الفرنسي البريطاني. هذه الصورة تنبئ بأمور 3. الأمر الأول أن باب الدبلوماسية الذي كان يمكن أن يشكل حلاً لإجذوبة استعمال السلاح الكيماوي والتلفيق الأمريكي، هذا الباب أقفل عبر سقوط المشاريع الثلاثة في مجلس الأمن. الأمر الثاني أن روسيا التي أرادوا شيطنتها وأرادوا التهويل عليها وتخويفها حتى تتراجع، بدل أن تذعن لهم تقدمت إلى الأمام على اتجاهين. في الاتجاه السياسي بدل أن تطرح مشروعا طرحت مشروعين، وفي الاتجاه العسكري كانت المواقف التي بدأت تتسرب من الكريملين إلى السفراء في العالم إلى التصرفات في الميدان كلها تشير إلى أن روسيا جاهزة للمواجهة مهما كان سقف هذه المواجهة. نعم. وفي الساعات الأخيرة صحيح. كان تسريب للقاء ما بين الرئيس بوتين نعم. والسفير الأمريكي أنذره بأوخم العواقب صح. التي ستواجهها أمريكا عسكريا نعم. في الميدان نعم. في الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط إن اعتدت على روسيا. نعم دكتور. إن اعتدت على سوريا. نعم. فبالتالي هذا المشهد يقودنا إلى القول بأن باب السياسة مقفل الآن. الباب العسكري مجمد الآن. مجمد. نعم. لا نقول بأن أن العدوان أمر واقع وأكيد أبدا. نقول أن الباب العسكري مجمد الآن. تناقل. وضعت نفسها في ورطة التقدم فيها محفوف بالمخاطر والتراجع فيها محفوف بالمخاطر الاستراتيجية والمشكلة عند أمريكا الآن. نعم دكتور يعني تناقلت وكالات إعلامية روسية عن الإصرار على تهديد سوريا والعدوان عليها والتحضير والتحضيرات للعدوان على سوريا جارية على قدم وساق في البحر المتوسط حيث تم استخدام بعض قطع الأسطول البحري الأمريكي السادس لتنفيذ العدوان على سوريا خلال الساعات القليلة القادمة. الرد الروسي جاء فوري بأنه لدينا كل الوسائل للرد على أي عدوان أمريكي في البحر والكلام لروسيا. ماذا يجري الآن وإلى أين الأمور تسير في ظل هذا التصعيد؟ من الواضح جليا نعم. أن التحشيد العسكري من كلا الطرفين هو قائم على قدم وساق. نعم. التحشيد العسكري الأمريكي واضح من خلال انتقال المدمرتين الأمريكيتين من غرب المتوسط باتجاه السواحل السورية. نعم. والتحشيد الروسي واضح أيضا سواء في البحر الأسود أو في الانتقال باتجاه المتوسط. نعم. والتهديد الروسي الأخير الذي لا زال في جزء منه طي الكتمان ولكن بدأت صبيحة هذا اليوم وسائل الإعلام نعم. الأمريكية نعم. تتداوله. التهديد الروسي باستهداف كل القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وبإسقاط كل طائرة أمريكية تحلق فوق الأراضي السورية بما في ذلك تلك الطائرات المنضوية في إطار ما تدعيه أو تزعمه أمريكا أنه تحالف دولي لمحاربة داعش. إن روسيا أبلغت أمريكا أنه مع الطلقة الأولى ستقفل الأجواء السورية كليا وسيكون هدفا مشروعا كل طائرة تحلق فوقها من غير ترخيص سوري. برأيك أمر نعم. يرعب أمريكا. نعم. برأيك دكتور هل يمكن أن يعني يكون موعد الاعتداء الأمريكي المرتقب هو موعد خروج آخر إرهابي من دوما إلى جرابلس؟ الموضوع غير مرتبط بالإرهابيين في دوما. هذا أصلا من يصدق أمريكا أنها حريصة على الإنسان العربي بأي انتماء كان أو الإنسان المسلم من أي مذهب كان؟ هذا يكون واهما. نعم. أمريكا جيشت وحشدت للانتقام من هزيمتها الاستراتيجية. نعم. عندما سقطت الغوطة سقط المشروع كليا ولم يبقى من الملف كله ورقة واحدة يمكن أن تعيد إنتاج الملف. نعم. لهذا السبب لا يعنيها خروج أو دخول الإرهابيين. نعم. لا يعنيها حياة الإرهابيين. نعم. أصلا هي تعرف أن الكيماوي لم يستعمل وأنها هي التي لفقت. فالمسرحية تأليف وإخراج وتمثيل أمريكي لكل ذلك تعلمه أمريكا. لذلك لا نربط بين الأمرين. أمريكا الآن تراقب ثلاثة عناصر هي التي تؤخر وقد تمنع العدوان. العنصر الأول الأمن الإسرائيلي. إسرائيل بدأت تصرخ عندما رأت الجدية في الموقف الروسي ومعسكر المقاومة وأن هناك أكثر من عشرات الآلاف من الصواريخ جاهزة للإطلاق على إسرائيل بدأت تراجع حساباتها. ولذلك رأينا كيف أن ليبرمان بعد أن هذه نقطة ينبغي أن نضيء عليها مليا. ليبرمان بعد أن كانت إسرائيل فاخرت واعترفت بأنها هي التي قصفت مطار تيفور بعد ذلك عندما رأوا أن الأمور تدحرجت خرج ليبرمان بعد ظهر الأمس يقول لا نعرف من الذي قصف المطار نعم. وتنصل من هذا لماذا؟ نعم. لأنهم وصلوا إلى النار الحامية. سنتحدث عن مطار التيفور في أكيد في خلال حديثنا، ولكن يعني النقطة الأولى خشية على أمن إسرائيل. نعم، إسرائيل لديها أهداف استراتيجية إذا أصيبت تكون نهايتها. إن وقع العدوان دكتور، إن وقع العدوان كيف سيكون شكل المواجهة والرد من قبل حلف المقاومة؟ لو سمحت خليني تابع النقطتين هولي وبكبر لك. تفضل. والخشية الثانية هي خشية أمريكية تمنع العدوان أيضا أن تتدحرج الأمور بشكل لا تستطيع اتقاؤه القيادة العسكرية الأمريكية. والعنصر الثالث يتعلق بالنفط في الخليج. اليوم الغرب يرتعد إذا اشتعلت آبار النفط في الخليج. أما بالنسبة للعدوان فهناك ثلاثة سيناريوهات ممكن أن تكون، ونحن نستبعد اثنين منها ونقول بواحد. الثلاثة من ناحية الأكاديمية نقول أن تكون ضربة محدودة كما كان في السابق، ولكن هذا السيناريو مستبعد لأن بوتون هو الذي قال أن الاستعراض السابق لم يعد مجديا. يستبعد. الثاني هو النقيض له، أن تذهب قوى العدوان لعملية عسكرية وتنزل إلى الأرض. هذا أيضا مستبعد لأنه مكلف على الوجهتين الاقتصادية والعسكرية وسلامة الجند، وهذا مستبعد أيضا. يبقى الاتجاه السيناريو الثالث هو القيام بضربة عنيفة قوية لأهداف استراتيجية عسكرية سورية يتم اختيارها بشكل يؤثر على القدرات العسكرية والميدانية والهجومية والدفاعية لسوريا. هذه الأهداف تتضمن مطارات، قواعد عسكرية، مراكز ثقل نوعي استراتيجي، قواعد لوجستية، ولكن هذا في تخطيطهم. لكن الذي لا يعرفونه هو كيف سيكون الرد. نعم. هذا الذي يرعبهم، والرد كما ذكرت العوامل الثلاثة هي التي تؤخرهم وقد تمنعهم من القيام بهذا العدوان. بلا شك نحن أمام ساعات عصيبة وتطورات خطيرة، وخيار العدوان الأمريكي إن تم سيفتح الأمور على مصراعيها. حتى الآن سجل عامل إيجابي يشير إلى تراجعهم. نعم. العامل الإيجابي الأول الذي يشير إلى تراجعهم أن بوتين أن ترامب عندما جمع قيادته يوم الاثنين الماضي التزم بمهلة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة لإصدار القرار النهائي بشأن سوريا. هذه المهلة استنفدت اليوم ولم يصدر القرار. فبالتالي خرق المهلة يعني أن هناك شيء ما عرقلها، شيء ما كبل يدي ما هو هذا الموضوع الشيء؟ برأيك دكتور ما هو هذا الشيء؟ الشيء يعود إلى أمرين. الأمر الأول الموقف العسكري الصارم الذي اتخذته سوريا ومحور المقاومة وروسيا للتصدي للعدوان وعدم خضوعهم لأي تنازل أو إملاء مهما كان. والأمر الثاني عائد إلى الوهن الإسرائيلي. لأن إسرائيل لو كانت جاهزة لحرب أو قادرة على احتواء ردات الفعل لما تأخرت عن حرب منذ سنوات. أكيد حلف المقاومة أكد على استعداده التام، وعلي أكبر ولاية من طهران تطرق إلى ذلك وأكد أن أي عدوان سيقابل بالرد. حتى لافرنتيف في زيارة مفاجئة لإيران للقاء شمخاني، برأيك هل هي تأكيد على الاستعداد للمواجهة؟ وفقا للمعلومات التي نملكها ووفقا للاتصالات التي سجلت خلال 48 ساعة الماضية، هناك قرار استراتيجي رفيع المستوى من قبل محور المقاومة وروسيا. وتم التنسيق الكامل على أساس هذا القرار بأن يكون الرد شاملا بكل الأهداف العائدة للدول التي ستشارك في العدوان. دون أن يكون هناك حذر أو خط أحمر يمنع استهداف أي هدف. أي منطقة. بما في ذلك القواعد الإسرائيلية النووية وحاويات الأمونيوم، بما في ذلك آبار النفط، بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية في كامل المنطقة وليس في سوريا فقط. نعم. وبما في ذلك القطع البحرية للأطلسية في المتوسط. نعم. ومن أجل ذلك إيران أبلغت من يعنيه الأمر بأن محركات الصواريخ البعيدة المدى قد شغلت. نعم. وروسيا أبلغت من يعنيه الأمر بأن القدرات العسكرية الروسية كافة ما دون النووي هي في حالة الاستعداد التام، وهذا أمر بات معلوما عند حلف العدوان. نعم. أعود معك إلى ملف الغوطة دكتور، وأهمية تحريرها. ماذا يعني نهاية الإرهاب يعني في خاصرة دمشق؟ يعني سقطت اليوم أزلام السعودية وقطر وسيدهم الأمريكي. سياسيا نود أن نتحدث انعكاسات ذلك على أستنا وجنيف وعلى مسارات الحل السياسي. الغوطة كانت بالنسبة للعدوان الورقة الرئيسية التي تستعمل في اتجاهات ثلاثة. في الاتجاه الميداني لحرمان دمشق من الأمن والقول بأن دمشق مقسمة ما بين الدولة وما بين القوى الإرهابية. وعندما نتحدث عن الغوطة ونتحدث عن جوبر ونتحدث عن ساحة العباسيين وهذه كلها أحياء في العمق الدمشقي، وكلها كانت مهددة أو مختطفة. فكان ولو كان لديهم مساحة صغيرة في دمشق كانوا يدعون أن دمشق ليست كلها بيد السلطة، وبالتالي يفاوضون على هذه النقطة. هذا أمنيا. أما سياسيا فوجود الإرهابيين على مساحة 120 كيلومتر على كتف دمشق يعني التأثير والضغط السياسي أيضا إلى جانب الأمني. الناحية الثالثة الاستراتيجية، الإرهابيون في الغوطة كانوا يتبعون لأكثر من دولة، وكانت تمثل كمسرح مصغر بكامل سوريا، ففيها من يرتبط بالسعودية، ومنها من يرتبط بالقطر، ومنها من يرتبط منهم من يرتبط بتركيا، والكل مرتبطون بأمريكا. وفضلا عن ذلك الغوطة مرتبطة باليد الإسرائيلية، كانت مسؤولية الأمن الجوي للغوطة مناطة بإسرائيل، ولهذا كانت العمليات الإسناد الجوي دائما تقدمها إسرائيل في هذه المنطقة. اليوم سقوط الغوطة يخرج هؤلاء كلهم من فضاء دمشق ومن مجالها الحيوي دفعة واحدة، ويحرمهم من آخر ورقة استراتيجية بإمكانهم لعبها في الميدان أو في السياسة. الأخطر في مسألة الغوطة أن ورقة الغوطة لا يوجد لها بديل. سابقا كانوا يختارون الورقة، مثلا خسروا ورقة حلب كان بظنهم أن هناك ورقة الغوطة، خسروا ورقة حمص كان بظنهم أن هناك ورقة حلب، وهكذا. لكن للمرة الأولى منذ 7 سنوات تكون الخسارة الميدانية منعكسة استراتيجيا من غير بديل. هذا هو لهذا السبب قام جنودهم بالشكل الذي هم عليه الآن. نعم دكتور أمين، يعني العدوان الأخير على مطار التيفور بالتأكيد عدوان صهيوني جاء بدعم ومباركة أمريكية. سؤالي لكم، كيف تقرأ الموقف الروسي من هذا الاعتداء؟ يعني لا شك أنه تم استدعاء السفير الصهيوني في موسكو، وروسيا يبدو أنها ممتعضة من هذا العدوان الصهيوني. أولا، من حيث طبيعة العدوان، هذا العدوان هو عدوان بقرار أمريكي بتنفيذ إسرائيلي، ولكن الملفت في هذا الموضوع أن إسرائيل بعد أن نفذت تتصرف بشكل يظهر كأنها ندمت على العدوان. بسبب ما سيكون الوضع عليه لاحقا، خاصة وأن الموقف الروسي كان صارما في وجه إسرائيل. وأبلغت إسرائيل بأن هذا الرد الميداني الذي حصل بإسقاط 5 صواريخ من أصل 8 هو أول الغيث، لأن تكرار العدوان مستقبلا لن يقتصر على التصدي للصواريخ التي تطلق على أهداف سورية، بل سيطال الطائرات وقواعد الإطلاق والمطارات التي انطلقت منها وأهداف أخرى. وهذا الذي دفع ليبرمان بالقول لا نعرف من الذي أطلق النار على تيفور، أي أن هذا القول نوع من تراجع وإظهار ندم دبلوماسي مبطن، والسبب في ذلك عائد إلى الموقف الروسي الحاسم الذي يبدو في هذه المرة في وجه من التشدد غير مسبوق. روسيا ذاهبة للمواجهة إلى الحد الأخير لأنها لن تفرط قيد أنملة بما تحقق من انتصارات على يد معسكر الدفاع عن سوريا، ولن تفرط قيد أنملة بالتزاماتها، خاصة وأن هذه الالتزامات تعهدت بها على لسان بوتين نفسه. لذلك أعتقد أن الموقف الروسي هو عامل من عوامل الردع الاستراتيجي العالي المستوى في مواجهة إسرائيل ومواجهة العدوان كليا. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني اليوم لبنان على أبواب الانتخابات البرلمانية، وضمن هذا السياق إلى متى ستبقى إسرائيل مطمئنة تخرق سيادة لبنان وتستخدم أجواءها لضرب الأراضي السورية؟ هل هذا ضمن سياسة النائب بالنفس والاستراتيجية الدفاعية الحريرية؟ أولا، سياسة النائب بالنفس هذه أكذوبة ونكتة سمجة ليس فيها أي شيء يمكن من القول بها أو القبول بها. لا يوجد نائب بالنفس والخطر على الأبواب. ثانيا، السماء اللبنانية ستبقى مفتوحة لإسرائيل طالما أن لبنان لا يمتلك منظومة دفاع جوي فاعلة، وأمريكا التي تتحكم بقرار جزء كبير من السياسيين اللبنانيين ستمنع لبنان من امتلاك منظومة الدفاع الجوي. لذلك الوضع اللبناني القائم سيبقى مستمرا إلى الوقت الذي يكون القرار في لبنان وطنيا، ويكون لدى القيادة السياسية اللبنانية الجرأة بالتحول إلى الفريق الذي يمكن لبنان من امتلاك منظومة الدفاع الجوي. نعم. وقبل ذلك لن يكون هناك تغيير في الواقع اللبناني لا السياسي ولا الميداني. نعم. كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لك. مستمرين معكم مستمعينا في الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وينضم إلينا دكتور وائل الإمام الأستاذ في جامعة دمشق. يسعد أوقاتك. أهلين الله يسعد أوقاتكم جميعا لك وللسادة المستمعين. دكتور وائل، أذرع الإرهاب في الغوطة، تقطع جيش الإسلام الإرهابي الأداة السعودية الأمريكية الإرهابية مستسلما إلى جرابلس تحت قبضة سلاح جيشنا البطل، الغوطة ودوما تتنفس الحرية وإلى حضن الوطن الآمن، شوكة الإرهاب اقتلعت من خاصرة دمشق إلى غير رجعة. سؤالي لكم دكتور من جانبين، أولا يعني هذا المشهد بما له من أهمية، كيف نقيم هذا الانتصار وتنظيف وإجلاء الإرهاب من جوار دمشق وأثره على الميدان؟ طبعا في الواقع حتى نعرف قيمة هذا النصر للجيش العربي السوري يجب أن نعلم ماذا كانت تفعل هذا التنظيم الإرهابي مع الجيش الشيطان. في الواقع هذا التنظيم الإرهابي لم يكن موضوع على لائحة الإرهاب الدولي من الدول المعادية للشعب السوري، وكان يستثنى هذا التنظيم الإرهابي من كل القوانين الدولية، بمعنى أنه ما له مثل لا داعش ولا له مثل تنظيم جبهة النصرة أو الفيلاق أو كل التنظيمات الإرهابية التابعة له. من هنا كان يوضع في صورة أنها معارضة مسلحة معتدلة بين قوسين، وكانت دائما هذا التنظيم يعكس حقيقة بعد أن تم تحرير الروضة عمق وإجرام وإرهاب هذا التنظيم الإرهابي على الأرض. لنبدأ منذ اللحظة التي هجم فيها جيش الشيطان على عدن العمالي. أول جرم يتم ارتكابه أنه قام بالاعتداء على المدنيين الذين ليس لهم أي علاقة بأي أعمال عسكرية موجودة على الأرض، واتخذهم على شكل رهائن، وهؤلاء الرهائن وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتخالف مبادئ حقوق الإنسان، لأنهم كانوا عبارة عن مدنيين كانوا يعيشون في هذه المنطقة وتم سوقهم بطريقة مجرمة إرهابية إلى سجون ما يسمى سجن التوبة والسجون الأخرى التي كانت موجودة. النقطة الأولى، لكن هذه النقطة تؤكد على أنه تنظيم إرهابي، أنه خالف القوانين الدولية ومارس أعمال إرهابية بحق المدنيين المخطوفين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن وصل هؤلاء بشكل أو بآخر إلى سجون التوبة قام بإجبارهم على القيام بإعادة الأعمال الشاقة، وهذا أيضا يتخالف مع القانون الدولي، حتى مع القانون الذي يجيز التعامل مع الأسرى الحرب. إذا نحن بالأساس ما له أسرى حرب. النقطة الثانية، قاموا بمخالفة القانون الدولي من حيث حسن التعامل مع الأسرى. فأجبروا هؤلاء إن كانوا شبابا أو إناسا على الأعمال الشاقة، وبالإضافة إلى ذلك قام هذا التنظيم الإرهابي بتصفية البعض من هؤلاء الأسرى المدنيين المخطوفين. أنا منين عم جيت هذا الكلام؟ هذا الكلام في الواقع أتيت به بشكل واضح وصريح من خلال الشهادات التي رأيناها جميعا تلك المرأة التي كانت موجودة في الباص عندها عبر معبر الوافدين، وقالت بشكل صريح أنا كان عندي بنت عمرها 19 سنة وقتلوا ليها. هذه الشهيدة استشهدت على يد التنظيم الإرهابي الذي يدعى جيش الإسلام. بالنتيجة في الواقع هذا التنظيم فقد أضفى على نفسه تنظيما إرهابيا وفق القوانين السورية والدستور، وقام بارتكاب جرائم تخالف مبادئ حقوق الإنسان، تخالف أيضا القانون الدولي، وبالتالي أصبح هذا التنظيم يحمي الفكرة الإرهابية وهو تنظيم إرهابي، وأثبت وفق القوانين الدولية على أنه تنظيم إرهابي. نعم، على المسار السياسي دكتور، ما مستقبل ممثلي الإرهاب ومشغليهم في حوارات المستقبل يعني حول الأزمة السورية سواء إن كانت جنيف أو أستنا؟ أي حوارات مع هؤلاء الأشخاص؟ نعم، أنا اليوم أعطيتك الأدلة على أنه تنظيم إرهابي ومارس أعمال إرهابية، بغض النظر إن كان موضوع على لائحة الإرهاب الدولي أو غير موضوع. هؤلاء لا يمكن في يوم من الأيام أن يمارسوا دورا سياسيا نعم نهائيا من الاتحاد. حالة بمكان وخروجه إلى جرابلس هذا لا يعني أنه رضخوا إلى قوانين العفو التي أصدرها سيادة لأنه عندما خرج إلى جرابلس هو والفيلاق وجبهة النصر التي كانوا موجودين في الغوطة الشرقية بخروجهم إلى تلك المناطق هذا يؤكد على تأكيدهم الاستمرار في الأعمال الإرهابية والإجرامية بحق الشعب السوري وأنهم لم يرضخوا إلى قوانين العفو وقوانين المصالحة التي كانت سائدة كما حدث في بعض المناطق تحت مفهوم المصالحة الوطنية التي أجازها نصوص قوانين أطلقها سيادة الرئيس بشار الأسد وبالتالي هؤلاء على العكس تماما أكدوا للجميع بأنهم لا يريدون لا حوار سياسي ولا يمكن أن يدخلوا في حوار سياسي النقطة الأولى النقطة الثانية يجب علينا أن لا ننسى مؤتمر سوتشي التصريحات التي كانت واضحة من قبل مسؤولي الدولة السورية ومن قبل الروس على حد سواء بأنه كل من تخلف عن مؤتمر سوتشي خرج من اللعبة السياسية داخل سوريا وبالتالي اليوم فقط الذين ذهبوا واشتركوا من المعارضة السورية في مؤتمر سوتشي هم الذين سوف يلعبون هذا الدور مستقبلا في العملية السياسية في الداخل نعم هنا لابد أن أسألك لا من الاستحالة بمكان أن يكون جزء من أي عملية سياسية قادمة نعم هنا لابد أن أسألكم يعني حول الحدث الأهم من تحرير دوما وهو تحرير كامل المختطفين وإجبار الإرهاب على إطلاق سراحهم وهي الورقة التي كان يتستر بها الإرهاب في عملياته الإرهابية يعني سؤال موجه إلى دعاة الحرية والإنسانية بين مزدوجين لماذا لم يكن هذا الملف أبدا حاضرا على طاولة الدول الداعمة للإرهاب بحجة الإنسانية؟ في الواقع المواطن العربي السوري المؤمن بدولته ومؤسساتها والذي نظر نظرة الحق إلى أن هذا الذي يقومون به هذه التنظيمات الإرهابية هو الحرب عليه وحرب على كامل الشعب السوري هؤلاء متهمون ولا يعنون شيئا للدول الغربية ولا الدول المعادية للشعب السوري والدولة السورية أولا وأخيرا الذي كان مستهدفا من هذه العملية العسكرية وهذا الإرهاب الذي مورس بحق الشعب السوري والشعب السوري نفسه بفكره وبسلوكه وبعاداته وتقاليده واندماجه داخل المجتمع أي حقيقة الأشياء على الأرض لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تربط تلك الدول أو أن تعتبر أن هذا الشعب السوري له بعد إنساني لأنه من اللحظة الأولى التي استكلبت وتكالبت هذه الدول على الشعب السوري وطرحت الإرهاب ومررت ودعمت بالسلاح وبالدعم اللوجستي وبالمال هي تعلم تماما أن الضحية الأولى والأخيرة من هذا الإرهاب هو الشعب السوري نفسه فكيف تريدين هذه الدول التي تتشدق بالقانون الإنساني وبالإنسانية وبالديمقراطية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الشعب لطالما كان مستهدفا بشكل إرهابي من تلك الدول ومن التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة على الأرض وهي أذرع لتلك الدول فلذلك نحن كشعب سوري يجب علينا أن لا نتأمل من هذه الدول الغربية أن يكون لها دور إيجابي مع هذا المجتمع السوري والذين ما زالوا يحملون أن هذه الدول الموجودة كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني على أنها تحمل طابع إنساني ويكذب على نفسه بالدرجة الأولى فلينظر إلى عدد الشهداء فلينظر إلى عدد الجرحى فلينظر إلى ما عاناه هذا الشعب السوري طيلة 7 سنوات من حرب ضروس عليه أنا سألتكم هذا الواقع. نعم سألتكم سؤالي السابق لأنتقل معكم سوية ونعري كذب وادعاءات المجتمع الغربي والدول الداعمة للإرهاب للفصل 100 لمسرحية الكيماوي والتصعيد السياسي والتهديد الأمريكي جراء حملات الكذب والادعاءات الفوتوشوبية المشبوهة لماذا تم تفعيل هذا الاتهام الباطل بالتوازي مع انتهاء ملف الغوطة؟ عندي لاحظ ترتيب زمني لعملية افتعال ما يسمى الهجوم الكيميائي. أول مرحلة ارتضى جيش الشيطان هذا التنظيم الإرهابي بالخروج إلى طرابلس، وتم إخراج دفعات عبر معبر مخيم الوافدين باتجاه طرابلس، وخرج جزء جيد أو كبير خليني أعتبر من المدنيين عبر معبر مخيم الوافدين، وقد شاهدنا جميعا الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين خرجوا من مدينة دون. ليلة ما فيها ضوء أمر أقروا بشكل أو بآخر أنهم يريدوا إيقاف عملية إخراج الإرهابيين إلى طرابلس. في اليوم الذي يليه مباشرة قام هؤلاء بافتعال ما يسمى الهجوم الكيميائي، وهذه التمثيلية الواضحة أنا برأيي هتلر كان متواقف وكان بأوامر من الدول الغربية وعلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يتسنى لتلك الدول القيام بهجوم دبلوماسي في مجلس الأمن على الدولة السورية، وأيضا القيام بهذا الفعل للوصول إلى التمهيد للقيام بضربة عسكرية تاخذ طابع جماعي لمجموعة من الدول ضد الشعب السوري. أنا برأيي هذا الأمر كان مدروسا بشكل محكم. الهدف هو إجراء هذه التمثيلية وقيام وسائل الإعلام وعلى رأس وسائل الإعلام العربية للأسف بالترويج لهذه التمثيلية الوقحة، ومن ثم انتقال هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة. مجلس الأمن الدولي وجه القرارات التي القرار الذي أرادته الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم إقراره في مجلس الأمن الدولي بفيتو روسي واضح. الروسي بالمقابل حاول أن يقول أنا ما زلت أريد أن ألعب اللعبة الدبلوماسية، وأنا وهذه الحرب الدبلوماسية أنا سأقف إلى جانب الشعب السوري والدولة السورية، سأتقدم بقرار أول. تم رفضه بشكل واضح من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. قام بتقديم قرار ثاني بنفس اليوم حتى يقول لهم نحن أيضا في الحرب الدبلوماسية معكم إلى أبعد الحدود. وبالتالي اليوم بعد هذا الأمر أنا برأيي الأمريكي الذي أراد أن يوصل عملية أو تمثيلية الكيميائي إلى مجلس الأمن فشل في الواقع، فشل من خلال الفيتو الروسي بالدرجة الأولى، وفشل أيضا من ناحية ثانية من أن روسيا الاتحادية قامت بتقديم قرارين أيضا لمجلس الأمن للتصويت عليه. صحيح. هذا الفشل الذريع جعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تخرج من قاعة مجلس الأمن الدولي، وهذا إن دل على شيء يدل على ضعف عندما بدأ الدكتور بشار الجعفري بالكلام، أي أن هذه الدول لم تكن قادرة أن تسمع كلام الحق الذي يخرج بتوجيهات من القيادة السورية للدكتور بشار الجعفري في مجلس الأمن الدولي. وهون يجب علينا أن نكون منتبهين نحن كشعب سوري بشكل عام. الشعب السوري اليوم بأمس الحاجة لأن يتكاتف ويتعاطف مع بعض البعض. صحيح ربحنا معركة الغوطة وقبل ربحنا معركة حلب ودير الزور والميادين والبكماء والحمص، كل هذه المعارك والأصير والقلمون الغربي وكل هذه المعارك ربحناها واستعدنا السيطرة على أغلبية أراضي الجمهورية العربية السورية. لكن هذا لا يعني أن الحرب قد انتهى، هذا لا يعني أن ننظر إلى النواحي الشخصية المتعلقة بنا على المصلحة الكلية للدولة السورية عامة. من هنا أجد كشخص كفرد كعنصر من هذا المجتمع السوري أننا اليوم يجب أن نكون أكثر قوة وأكثر شجاعة لتطميد الجراح وتجاوز هذه الجراح والانتقال إلى المرحلة التي سوف نواجه فيها أي عدوان آخر. نحن لا نعلم إن كان سيحدث هذا العدوان أو لا يحدث، لا نعلم، نحن لا نريد الحرب، ولكن يجب أن نكون أما أن نتوقع أي سيناريو آخر يحاول أن يخطط له. نعم. هذا الشعب. نعم أكيد سياسة الدولة تجاه. ملاحظة بس ملاحظة. تفضل. سبع سنوات كان في عنا أكثر من 20 مخطط لهذا الشعب. صحيح. يجب أن نتوقع أنه يوجد مخططات أخرى. نعم. لكن هذه المخططات الأخرى بقدر ما نكون متكاتفين متعاونين في وجه أي عدوان على الشعب السوري، بقدر ما نستطيع أن ندافع عن أنفسنا في وجه أي سيناريو يخطط له. نعم. لهذا المجتمع ولهذا الشعب. نعم. على نعم أكيد سياسة الدولة تجاه أبنائها هي سياسة حكيمة، ونحن نثق بقيادتنا. الدولة اليوم تقدم العفو لمن أخطأ بحق الوطن ويريد تسوية أوضاعه، فهي بالتأكيد لن تتنازل قيد أنملة عن أي مخطوف أو أي مواطن بهذا المجال. نتحدث دكتور عن الاعتداء الأخير على مطار التيفور، هو بلا شك جاء بدعم أمريكي بعد تهديد ترامب لسوريا بشأن الكيماوي، وما زال التهديد قائما خصوصا بعد فشل مجلس الأمن بإيجاد صيغة مشتركة التحقيق بهذه الأعمال المزعومة. كيف تقرأ المشهد السياسي، وهل نحن اليوم أمام صدام أو اعتداء محتمل على السيادة السورية؟ الاعتداء وارد، لأن إذا أخذنا بعين الاعتبار حالات استقرائية لما حدث سابقا، يعني نجد أنهم تمادوا. نعم. على الدولة السورية وعلى المجتمع السوري وعلى سيادة الدولة السورية. قام الجيش العربي السوري بالرد على أحد هذا على هذه الاعتداء، لكن هذا لا يعني أن هذا الهجوم الأخير على مطار التيفور، هذا لا يعني في أي حال من الأحوال أن الدولة السورية سوف تقف مستوفة الأيدي في أي هجوم آخر. النقطة يجب أن نكون واعيين بشكل واضح. لكن قد تكون الدولة السورية لها رؤية أخرى ذات طابع عسكري، ومع ذلك هذا الهجوم الذي تم شنه على مطار التيفور استطاعت الدولة السورية أن تسقط 5 صواريخ من الصواريخ التي اعتدت على مطار التيفور، وأصاب 3 صواريخ قاعدة مطار التيفور على الأرض. من هنا نجد أن إذا رجعت إلى سؤالي فأنا لا أستغرب أبدا أي اعتداء، ولكن يجب أن نتوقع جميعا أن هذه الاعتداءات سوف تلاقي ردا. ما هي تبعات القرار الأمريكي دكتور في حال الاعتداء على سوريا في ظل وجود الحليف الروسي؟ يعني أنا برأي الحليف الروسي من نص سؤالك هذا الأمر واضح، أنت تقودين حليف، وهذا الحليف أخذ أبعاد حليف اقتصادي، حليف اجتماعي، حليف عسكري، حليف أنه وجد في المياه الدافئة للبحر المتوسط مكانا جيدا للدفاع عن روسيا الاتحادية في المستقبل، في أبعاد كثيرة واضحة المعالم تربط ما بين الاتحاد الروسي والجمهورية العربية السورية. فلذلك نجد أنه من المهم علينا أن لا نفقد الثقة بشكل أو بآخر، لأن الروابط التي تجمع روسيا مع سوريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر بكثير مما يدور ويروج عليه الإعلام المضاد. من هنا نجد أننا متفائلين بقدر كبير لما يحدث في المستقبل، وعلى المستوى العام يجب علينا أن لا نتوتر وأن ندرك تماما أن سوريا مع الحلفاء قادرة عن الدفاع عن سوريا وعن روسيا الاتحادية وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كل الشكر لك دكتور وائل الإمام الأستاذ في جامعة دمشق، يعطيك ألف عافية ومشكور اليوم على إطلالتك عبر إذاعة أمواج. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا.